بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه نتدارس ونتذاكر في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ووصلنا عند ذهاب إخوة يوسف إلى أخيهم حينما سألهم عن أخ لهم من أبيهم، وهو أخوه الشقيق والذي يقال إن اسمه بنيامين. فقال لهم لما جهزهم بجهازهم، قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فسألهم عن أخيهم ولم يسألهم عنه لمجرد أن يوفيه الكيل، وإنما سألهم عنه لأنه يريد أن يأتوا به، يعني هو يريد أخاه، لكنه ما وجد غير تلك الذريعة ليتذرع بها حتى يأتوا بأخيهم. فتذرع أنه ينبغي أن يأتي أفراد العائلة الذين يريدون أن يأخذوا مكيالهم حتى يوفيهم الكيل، وإلا فلا كيل لهم. وأخذ منهم البضاعة التي كانوا قد أتوا بها. طبعا كانت العادة كما قلنا أن الأعراب وقوم يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الشام من الأعراب، يعني من البدو. والبدو في العادة عندهم ما ليس عند الحضر، يعني عندهم الصوف مثلا، فهم رعاة غنم، والصوف الذي عندهم لا يزرع في المدينة التي كان يعيش فيها يوسف والتي فيها الملك والعزيز وغير ذلك. فأتوا بالصوف مثلا، الصوف من البضاعة التي تؤتى من البدو إلى الحضر، اللبن ومشتقاته من السمن والجبن ونحو ذلك من مشتقات ما يخرج من الخرفان، من جنس الخرفان، فهذا كله مما لا ينتج في مصر أي في الحضر. فهذه البضاعة كانت العادة أن كل من عنده بضاعة يأتي بها إلى مصر، إلى عزيز مصر، يعطونه إياها، ثم يأخذون بدلا عنها ماذا؟ الحبوب والطعام الذي هم فقدوه خلال هذه السنوات العجاف. فالسنوات العجاف كانت من الله تبارك وتعالى وسيلة أو سببا كي يأتي أهل البدو جميعا وأهل المدن والبلاد المحيطة بمصر لكي يأتوا إلى يوسف حتى يطالبوه وحتى يشتروا منه أو يقايضوه على الحبوب التي عنده وليست عندهم. والذين هم كانوا محط هذه الوسيلة كلها وهذا السبب كله من؟ إخوة يوسف. لأن كل هذه المسألة من أجل أن يأتي إخوة يوسف إلى يوسف ويأخذوا منه الحبوب أو يطالبوه بهذا الطعام الذي عنده والذي فقدوه. فجاءوا بالبضاعة، هذه البضاعة حجزها يوسف عنده وقال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. حتى تأخذوا آخذ بضاعتكم وتأخذون كيلكم، إذا ما أتيتم به لا كيل لكم عندي. الآن هو بهذا الحجز الذي حجزه، لما حجز بضاعتهم يضمن أنهم إيش؟ أنهم سيعودون لا شك حتى لا تضيع عليهم البضاعة، وإلا البضاعة ضاعت وما أخذوا لا كيل ولا شيء، وإنما ذهبت البضاعة. لكن لأن يوسف لا يترك عنده مالا ليس له وليس له فيه حق، فقد قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني دسوا لهم البضاعة في رحالهم دون أن يشعروا. بهذا يكون قد فعل أمرين حميدين. الأمر الأول أنه ما أكل عليهم بضاعة ليس له فيها حق، لأن البضاعة ليست من حق يوسف، هذه البضاعة جاءوا فيها حتى يعطوها ليوسف بدلا عن ماذا؟ بدلا عن الطعام، لأن هو ما أعطاهم الطعام، طيب لا يحق له أن يأخذ البضاعة، لذلك ترك البضاعة معهم لكن بالسر. الأمر الثاني الحميد الذي كان من أجله صنيع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه أراد أن يطمعوا في كرمه. لما يجدون بضاعتهم قد ردت إليهم حينما يرجعون إلى أبيهم سيقولون هذا إنسان لا يأكل مال أحد ولا يأخذ يعني مالا ليس له، فيطمعون في كرمه. وقد وجدوا لا شك أنهم وجدوا في كرمه ما لم يجدوه عند بقية الملوك أو بقية الأمراء ونحو ذلك، بدليل أنه قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، منزلين يعني المضيفين، فلا شك أنه أكرمهم كرما ليس لغيرهم، ووجدوا من كرمه وسخائه وجوده ما ليس عند الأمراء والملوك، هذا لا شك فيه، بدليل أنه أشهدهم على ذلك، ألا ترون إن أنتم شهدتم أني لست كغيري. إذن هذه ستكون الخصلة أو الخلق الذي سيجعلهم يطمعون به ليعودوا، كل ما يريده ماذا؟ أن يعودوا بأخيهم، أن يأتوا إليه بأخيه الشقيق الذي يريد أن يراه. قال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالوا ما علموا أن الكيل منع منهم، أن الكيل منع منهم، وهذا هو الذي يعلمونه، وهذا حد علمهم أن الكيل منع منهم وأن البضاعة تركت عنده أي عند يوسف، ويشترط لكي يأخذوا كيلهم أن يرسل أبوهم معهم أخاهم غير الشقيق الذي هو بنيامين حتى يأخذوا كيلهم. قالوا وإنا له لحافظون، نفس المقولة التي قالوها لما أخذوا يوسف، قالوا إنا له لحافظون. الآن يعقوب لا ينسى يوسف ولم ينسى يوسف، وإنما بقي يوسف في قلبه طوال هذه المدة، وهي مدة طويلة كما قلنا. فلما قالوا له هذا تذكر ما فعلوا بأخيهم يوسف، وتذكر أنه كان قد سولت لهم أنفسهم أمرا يوم يوسف، فهو يخشى أن يتكرر نفس الأمر، وأن هذه الذريعة هي حيلة منهم حتى يأخذوا أخاه الثاني لكي يتخلصوا منه كما تخلصوا من يوسف. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني تريدونني أن آمنكم على ابني هذا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل؟ قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما لم يقل هذا يعقوب لما أرسل معهم أخاه يوسف؟ لما أرسل يوسف أول مرة ما قال هذه الجملة، هذه الجملة تعلمها يعقوب على مر هذه السنين، هذه الجملة تعلمها. لما أرسل يوسف لم تكن هذه الجملة على باله، أي أنه نظر إلى الأسباب نظرة شديدة ولم يقل هذه الجملة، ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى شيئا هيأ أسبابه، وإذا أراد شيئا تبارك وتعالى هيأ له أسبابه، فأنساه الله تبارك وتعالى حفظ الله وحمايته وأمنه لعباده، فلما أرسل يوسف اعتمد على الأسباب وترك الأمر. انتبهوا له، لا تتركوه وحيدا، ابقوا معه. كان من هذا الكلام. لو قال يومها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لما ضاع منه يوسف ولا رجع يوسف، لكن الله تعالى قضى هذا، وإذا قضى الله أمرا فلا مرد له. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن هذه تعلمها يعقوب على مر كل تلك السنين، أن الله عز وجل إذا استحفظ شيئا حفظه، وإذا استودع شيئا حفظه تبارك وتعالى. قال فالله خير حافظا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. يعني إذا أردت أن تستحفظ شيئا فاحفظه عند الله، وإذا أردت أن تأمن على شيء فأمنه الله، أي أمنه عند الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. عند ذلك قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. لما فتحوا بضاعتهم، لما جاءوا إلى البضاعة التي جاءوا بها من مصر فتحوها، فإذا البضاعة التي هم أخذوها إلى عزيز مصر موجودة، لأنه دس البضاعة في رحالهم دون أن يعرفوا. فقالوا ما نبغي، لماذا نريد أكثر من هذا؟ ما الذي نريده أحسن من هذا؟ بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا. فهذا طمعهم في يوسف أكثر، أنه إنسان جواد، إنسان سخي، إنسان كريم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن إذا عدنا إليه وطلبنا منه الكيل لن يبخل علينا، إذا البضاعة ردها إلينا دون أن نشعر فلا شك أنه سيعطينا الكيل الذي نريد، ولن يبخل علينا بكيلنا الذي هو يعني من حقنا، أو أنه يتصدق علينا بهذا الكيل. قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا بضاعتهم ردت، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا. نمير يعني نطعم، من الميرة، الميرة هي الطعام. نمير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع، زوج أم زرع الثاني الذي تزوجته بعد أبي زرع كان يقول لها كلي أم زرع وميري أهلك، ميري أهلك يعني أطعميهم، كلي وميري أهلك. فنمير أهلنا يعني نطعم أهلنا، لأنهم ذاهبون إلى الإتيان بالطعام. إذن بضاعتنا ردت إلينا، وهذا رجل يعطي، فإذا ذهبنا إليه سيعطينا ميرتنا التي نريد، نمير أهلنا ونحفظ أخانا، إذا ما في عليه شر إن شاء الله ولن يصيبه شيء بما أنه معنا ونحن سنحافظ عليه وسيكون في حمايتنا وما إلى ذلك. ونزداد كيل بعير، لأنه إن ذهب معنا فإنه سيعطيه نصيبه من الكيل، ومنعنا النصيب لأن هذا الفرد من العائلة ليس معنا، فلو ذهب معنا في المرة القادمة سيعطيه كيلا زائدا، أنه سيعطيه نصيبه، يعني لن يعطي يوسف كيلا لغائب، وإنما من أراد أن يكيل له يوسف كيله عليه أن يأتي بنفسه. فلأن إذا ذهب معنا أخونا سيكون له كيله الخاص الذي سيعطيه إياه يوسف. قال ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني مسألة سهلة، مسألة سهلة، بضاعة معنا، أخونا نحفظه لن يصيبه شيء، سيعطيه يوسف كيله، ثم بعد ذلك ستكون الأمور على ما يرام. يعني كأنهم بسطوا الأمر وسهلوا الأمر جدا لأبيهم حتى لا يقلق، فكل ما تريده سيكون ولن يكون سوء ولا شيء من هذا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أنا نعم إن كنت استحفظت يوسف عند الله تعالى فهذا لا يعني أني آمنكم على أخيه، أو إن كنت استحفظت بنيامين عند الله تعالى فهذا لا يعني أني آمنكم عليه، فإنكم قوم غدرتم بأخيكم من قبل، فأريد الآن أن يكون بيني وبينكم موثق من الله. موثق يعني يعطونه العهود والمواثيق على أن يكون بنيامين في كلائهم وفي رعايتهم وفي حمايتهم، وألا يفرطوا فيه وألا يسببوا له أي سوء. قال: حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتني به أو لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذن المواثيق التي سيعطونها يعني عهود ومواثيق وأيمان، إما أن تكون مكتوبة، والأرجح أنها ليست مكتوبة وإنما هي يشهدون الله تبارك وتعالى عليها بالكلام، يعني يتكلمون بموثق أننا نشهد الله تبارك وتعالى وهو الذي يشهد على عباده وهو الذي يطلع على كل شيء عالم الغيب والشهادة، أنه إذا ما ذهبنا بأخينا فلان أنه سيكون في حفظنا ورعايتنا وكلائنا وحمايتنا ولن نسبب له سوء وكذا وكذا. يعني موثق يكون مثل بمثابة عهد بين إخوة يوسف وبين يعقوب عليه الصلاة والسلام كي لا يصيب هذا الأخ أي مكروه، ويشهدون الله تعالى على هذا الموثق. على حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذن الشرط أو الأمر الوحيد الذي قد أعفو عنكم من أجله فيما إذا أتيتم من غير أخيكم هذا، ما هو؟ أن يحاط بكم. ما معنى أن يحاط بكم؟ يعني أن تغلبوا عليه، يعني أن تعجزوا عن حفظه وحمايته، بمعنى أن يكون مثلا في شر ما استطعتم ولا بأي شكل من الأشكال أن تدفعوه عن أخيكم، أو أن يكون هناك من أراد أن يأخذ أخاكم فما استطعتم ولا بأي طريقة أن تستنفذوا منه أخاكم، إلا أن يحاط بكم. يعني ما في مجال الإحاطة، أنه لا يوجد أي مخرج، لا يوجد أي مخرج. أن يحاط بكم يعني ليس هناك أي مجال كي تحفظوا أخاكم وتعيدوه إلي سالما. هذا هو السبب الوحيد الذي قد أعفو عنكم من أجله، ويكون هذا يعني بمثابة استثناء من الموثق الذي أعطوه لأبيهم من الله عز وجل. فلما آتوه موثقهم قال الله: على ما نقول وكيل. إذن أشهد الله عز وجل على هذا الموثق، وأن الله تعالى وكيل على هذا، وأنه شاهد عليه، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وما إلى ذلك مما قد تصاغ صيغة الموثق يعني بعلم يعقوب، فيعقوب يعني يعلم تماما ما سيأخذ عليه وما هي الصيغة التي سيصيغها بينه وبين أبنائه. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أولا هذا يدل على أن المدينة لها أكثر من باب، أو لها أبواب متفرقة، أبواب متعددة. إذن المدينة لها أبواب، وللإنسان الداخل إليها أن يدخل من أي الأبواب شاء، يعني ليس مضطرا أن يدخل من باب دون باب، فالأبواب كلها مفتحة ولك أن تدخل من أي باب شئت. لكن لماذا أرشد يعقوب أبناءه كي يدخلوا من أبواب متفرقة؟ كان أبناء يعقوب وأهل الشام عامة كانوا قوما ضخام الأجساد، وجوههم جميلة، فكان فيهم ما قد إذا ما نظر إليه الإنسان وكان حاسدا أن يحسدهم على ما هم فيه من البهاء ومن الجمال ومن الضخامة وما إلى ذلك من الصفات الرجولة، هذه كلها موجودة فيهم، وهم يعني كثر. فكان يخشى فيما إذا رآهم الرائي وهم بهذا العدد يدخلون إلى المدينة مع بعضهم البعض أن ينظر إليهم وأن يحسدهم على ما هم فيه، لا سيما أن معهم أخاهم الحادي عشر، هم كانوا عشر أولا ثم جاء أخاهم الحادي عشر اللي هو بنيامين. هذا بنيامين قريب من أخيه يوسف أكثر من قربه من بقية إخوتهم، إذن هو في حد ذاته يعني أجمل منهم، لذلك أرشدهم إلى هذا لما ذهبوا مع أخيهم. هذا النصيحة ما كانت لما ذهبوا وحدهم، لما ذهبوا بدون أخيهم هذا الصغير ما أرشدهم هذا الإرشاد وما نصحهم هذه النصيحة. لما ذهب معهم الأخ الأصغر نصحهم هذه النصيحة، فهذا يدل على أن هذا الولد الأخ الصغير هذا يحسد أو يحسد الناس عليه، يحسد إخوته عليه، مما فيه من الجمال. ولا شك أنه شقيق يوسف، يعني فيه ملامح يوسف، يعني هذا طبيعي. إذن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. إذن قدر الله تعالى إذا جاء فلا تغني عنه الأسباب، لكن لا مانع من اتخاذ الأسباب. قدر الله إذا جاء لا تغني عنه الأسباب، إنك ولو احتطت لنفسك ما احتطت، إذا ما كان قدر الله أن تصاب بسوء ستصاب بسوء، لكن هذا لا يعني أن تودي بنفسك وتترك الأسباب بحجة أن قدر الله سيصيبك. لا، مر النبي صلى الله عليه وسلم من تحت جدار سيقع فأسرع، مر من تحت جدار سيقع فأسرع. طيب أسرع هذا سبب صحيح، إسراعه من تحت الجدار هذا سبب. طيب لو شاء الله أن ينزل الجدار عليه وعلى أصحابه لأنزله، ولا مفر من قدر الله. لكن ولو كان لا مفر من قدر الله فلا مانع من أن تتخذ السبب ويكون اتخاذك للسبب من قدر الله. عرفنا كيف؟ يعني اتخاذ السبب ليس بعيدا عن قدر الله، أنت ما غيرت في قدر الله، في قدر الله أن تكون قد اتخذت هذا السبب لكي يمنع عنك السوء الذي هو في قدر الله أن يمنع عنك. عرفنا كيف؟ فلا تقول أن مثلا إذا ما كنت مثلا تريد أن تأخذ بالأسباب أن لا يغير من قدر الله. لا، أنت ما غيرت من قدر الله، أنت مشيت على قدر الله، أنت مشيت تحت قدر الله، أنت مشيت ضمن قدر الله. طيب فلو كنت تمشي تحت جدار سيقع وخففت المشي ووقع عليك الجدار، قدر الله ألا تسرع وأن يقع عليك الجدار. وإن كنت أسرعت كي لا يقع عليك الجدار فإسراعك في قدر الله، وألا يقع عليك الجدار في قدر الله. إذا أنت في كل الأحوال ماذا فعلت؟ ما خرجت عن قدر الله. عرفنا؟ فالذي يتخذ الأسباب ليس بمعارض لقدر الله، وإنما هو تحت قدر الله وقهره لا شك، ولكنه أخذ بالأسباب. لكن ليس كل ما يظنه الناس سببا فهو سبب. هنا المشكلة، أن الناس قد يظنون بعض التصرفات أسبابا وليست أسبابا. إذن كونك تتخذ الأسباب وترك الأسباب خفة بالعقل، خفة عقل أن ألا يتخذ الإنسان السبب، والاعتماد على الأسباب نقص في التوكل. فلا تكن خفيف العقل ولا تكن غير متوكل على الله. لكن إذا ما جئت تتخذ سببا فاتخذ سببا جعله الله لك سببا. عرفنا؟ إذن العبرة أو المسألة التي يختلف فيها الناس ليست أننا نتخذ سبب ونتخذ سبب، لا، أكثر الناس وربما كل الناس إلا قليلا يسعون وراء الأسباب، لكنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يسعون إلى أسباب متوهمة هم ظنوها أسبابا وهي في حقيقتها ليست أسبابا. عرفنا؟ إذن في أي مسألة، في أي مسألة لو جئت تريد أن تتخذ السبب الذي يمنع عنك السوء فاتخذه، بشرط أن يكون لك في شرع الله ما يدل على أن هذا سبب. طيب الآن الحسد وإصابة العين، والعائن أمر أقره الشرع وتكلم به وأثبته وأكده ولا شك موجود، لكن الله تبارك وتعالى جعل له سببا، جعل له سببا، أي جعل للحسد سببا وجعل لمنع الحسد سببا. فهل لمنع الحسد مثلا أن تتخذ شيئا أزرق؟ بعض الناس يأتي لشيء الزرقة سبب لرد الحسد، لك الزرقة سبب لرد الحسد، هل هذه من الأمور اللي هي يعني يتخذها الحاسد إذا أراد أن يحسد، إذا ما رأى شيئا أزرق ترد عينه أو يرد حسده فلا يضر المحسود. لكن هذا الذي يظنه هذا الإنسان يظنه سببا، من قال لك إن هذا سبب؟ من قال؟ أيا كان الذي قال، إن لم يكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بسبب. رفكي؟ إن لم يكن الله ورسوله عليه الصلاة، إذن إن لم يكن وحيا من الله فليس كل ما يتوهمه الناس سببا فهو سبب. إذن لا الزرقة تمنع الحسد، ولا حدوة الحصان تمنع الحسد، ولا العجينة تمنع الحسد، صح ولا لا؟ ولا أن تلبس ثيابك بالمقلوب تمنع الحسد، ما هي؟ هذه كلها يتخذها الناس أسبابا. من أين جئتم بها؟ ومن فلان وعلان والتجربة، ما هي؟ ومرة كان واحد لابس بالمقلوب ما أصابته العين، واحد لما لبس ثيابه صح أصيب بالعين، حدوة الحصان ما بعرف إيش قال الفيلسوف الفلاني وقال وهكذا. طيب، إذن الأصل أن اتخاذ الأسباب أمر مشروع، اتخاذ الأسباب أمر مشروع بشرط أن يكون السبب من الله، يعني الله تعالى شرعه لك على أنه سبب. هلا المصحف بحد ذاته وجود آيات في مكان معين لا شك تحل فيها، تحل في المكان بركة معينة، لكن أن يحفظ أو أنه سبب للحفظ لا، ما سبب للحفظ، لكن هل تحل بركة؟ تحل بركة لا شك، أي مكان توجد فيه آيات الله تعالى تحل فيها بركة. هل تصل هذه البركة لأن تحفظ من الحسد أو تحفظ من العين؟ ما ثبت هذا، وإنما تلاوة هذه الآيات هو الذي يحفظ إن شاء الله. وجود الآيات بحد ذاتها ليس سبب للبركة صح، لكن ليس سبب لرد العين، لأنه ما علمنا أن وجود آيات تمنع العين أو تمنع الحسد، وإنما تلاوتها هو الذي يمنع. وغيره يعني هذه مسائل كلها لا شك أنها مسائل يعني أبدع فيها إبليس بين الناس، أبدع فيها إبليس، يعني جعل يوهمهم أن كل شيء، يعني ولو أراد أن يأتيهم بأي شيء مهما كان تافها على أن يكون سببا بدلا من الأسباب التي شرعها الله تعالى لأتى بها، ليس من باب أنه في هذا شيء، يعني إبليس لا يقيم وزنا للخرز الزرقاء، ما عنده يا شيء أبدا، وإنما صرفا عن الله وشرعه ودينه بس، ولو خطر في باله الأخضر لجعلها خضراء، ولو خطر في بال الأحمر لجعلها حمراء. المشكلة مش هون، المشكلة في أن يصرف عن دين الله بأي شيء من الأشياء، ولو خطر في بالي حافر الحمار بدل حدوة الحصان ما عنده مشكلة، عرفنا؟ المشكلة أن يصرف عن دين الله بأي شيء كان. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، شوفي بآذان الأنعام حتى يقصها، يعني شوفيها، يعني قص أذن البقرة والغنمة عرفنا والماعز ماذا فيها؟ هي في أذنها شيء؟ يعني إذا قصت أذنها صار فيها؟ ما صار فيها شيء، وإنما لأن الشيطان يريد أن يغير دين هؤلاء أمرهم بشيء تافه، أي شيء، المهم غيروا دين الله، المهم غيروا دين بأي طريقة كانت بأي أسلوب كان، فأبدع فيهم ولحقه من لحقه وصرف الله تعالى عنه من صرفه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، قال ومن هنا نأخذ سببا أن إخفاء بعض النعم عن الناس لرد العائن جائز، إخفاء بعض نعم الله على الناس لرد العين جائز. إذن لو جئت إلى بعض النعم التي تخاف أن يحسدك الناس عليها فأخفيتها حتى لا يصيبك الناس بالعين، جائز أو لا؟ جائز، ادخلوا من أبواب إذن سبب، وهذا سبب شرعه الله تعالى لنا على لسان نبيه يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. وشرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يكون في شرعنا ما ينسخه، وليس في شرعنا ما ينسخ هذا، إذن فهذا الشرع قائم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إذن لا مرد لقدر الله تعالى، ولكن اتخذوا هذا السبب لعله يكون نافعا إن شاء الله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله، يعني إذا أراد الله تعالى أن يحكم عليكم بإصابة العين لحكم، لا يحكم مع الله أحد في في في في سمائه وأرضه تبارك وتعالى، في ملكه الحكم لله، ما أراده الله يكون وما لا يريده لا يكون. إن الحكم إلا لله، إذن هذه تفسر أنه ما أغني عنكم من الله من شيء. ليه؟ لأن الحكم لله. طيب بما أن الحكم لله، إذن اتخاذك للسبب أمر ثانوي بعد ماذا؟ بعد توكلك على الله، لذلك زادها حتى يؤكدها، قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه، ما قال فليتوكل المتوكلون عليه، قدم عليه. ليه؟ من باب الحصر، ألا يتوكل على أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. إذن المسألة اللي سأل ويعقوب، انتبهوا ما قال لهم السبب، صح؟ يعقوب ما قال لأولاده سبب أمره لهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، وأنه يخاف عليه من العين والحسد. طيب فأمرهم أن يدخلوا وقال ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة، يعني ما فعل هذا إلا لحاجة في نفسه أنه يخاف عليهم من هذا، قضى، وهو الذي أراده يعقوب من جراء هذا الأمر. قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه أي يعقوب لذو علم، صاحب علم، لما علمناه. طب ليه ما اكتفى بقوله لذو علم؟ قال لما علمناه، يعني لم يؤت يعقوب علما إلا من خلال ربه جل وعلا، لم يعلم يعقوب شيء إلا من الله. إنه لذو علم لما علمناه، فلم يؤت علما إلا وكان الله هو الذي ساق إليه هذا العلم. فالعلم لا يكون نافعا كعلم يعقوب، لا يكون حتى يكون من الله سبحانه وتعالى، أي من وحيه ونبئه وأمره جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، وصلوا عند يوسف ودخلوا كلهم على يوسف، قال آوى، ما معنى آوى؟ ضمه إليه، جذبه إليه، قربه منه، آوى إليه أخا، أي أخ الصغير الشقيق الذي هو يعني يريد، كان يريد من كل الذريعة هذه كان يريد هذا، فلما جاء آواه قربه إليه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إني أنا أخوك، طمأنة، يعني ما تخاف، أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس، يعني خلاص البؤس، ولا بما كانوا يعملون. هو عارف الأفاعيل اللي كانوا يفعلونها كما كانوا يفعلون به هو لما كان صغيرا، فلا بد أنه أصابه من بعده ما أصابه مما كان يصيب أخاه من قبله. فيوسف يعرف، وربما شهد بعض هذا لما كان معه، شهد ما كان يفعله إخوته به وبأخيه، فلما تخلصوا من أخيه انصب العذاب والكيد والمكر على من؟ على الصغير، مسكين بقي وحده، فليس له من يدافع عنه إلا أباه وإخوته، يعني عندهم من يعني قدرة الإيذاء ما عندهم. فلا شك أنه ناله من البأس ما ناله، البأس يعني أو البؤس والعذاب والذي هو مخلوط بالحزن، عذاب بحزن. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، خلاص انتهى الزمان ذاك، ولا ما لن يصيبوك بشيء بعد هذا كما كانوا يفعلون من قبل، فوطمأنه أنه أخوه حتى لا يخاف، أنه مسكين يعني جاي جرين جر، العزيز بده إياك، واحد اليوم إذا يعني قيل له فلان بده اياك، وكان هيك عنده شويه يعني ها اي سلطه، اي ولا سلطه شيء يعني، بس هيك عنده شويه نفوذ يعني في فلان بده اياك خير، شو بده مني؟ فكيف اذا العزيز باعت وراه من مصر للشام، يريدك عزيز مصر يعني بنطع قلبه صح، ورايح ومجرؤ يعني جارينه، وهو يخاف اولا يوقع بين سندانين بين اخوته الذين لا يعرف متى سيتخلص منه كما تخلص من يوسف، واذا وصل عند العزيز ماذا يريد العزيز منه؟ سجنا، اعداما، يعني في شيء في مصيبه، فلا بد من هذه الطمأنة التي طمأنها إياه، تعال لك أنا أخوك خلاص انسى، يعني خلاص كل شيء صار انساه راح، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. القصة يوسف أراد أن يبقي أخاه عنده، أراد أن يبقي أخاه عنده، يعني يريد أن يكون أخوه عنده، لكن بالقوة بالبطش لا تليق بيوسف، انه خلاص روحوا اتركوه ما بتنفع، يعني هذه لا تمشي باعتبار انه نبي، والنبي لا يظلم احدا، ولا ينبغي ان يظهر منه شيء يعني خارق او مخالف لاخلاق الانبياء، ان يقول لهم خلاص انا استوليت على هذا الاخ واتركوه، ما بتزبط، فينبغي ان يكون هناك شيء وهو الذي يسمى بالكيد، لكنه كيد حسن، كيد حسن. كلمة كيد ليست كلمة معيبة، الكيد هو أن ترتب شيئا للمكيد له بالخفاء، بس متى يكون سوءا؟ حينما يكون المكيد له لا يستحق هذا الكيد، عرفنا؟ حينما يكون المكيد له لا يستحق هذا الكيد، فترتب لأخيك كيدا لتؤذيه، هذا كيد سوء. أما أن ترتب له شيئا في الخفاء لا ليس فيه ظلم ولا إساءة له لا يستحقها، فهذا كيد حسن. لذلك قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا، انتبه، إنهم يكيدون كيدا، كلمة تفيد الإطلاق، وأكيد كيدا غير هذا، هذا غير هذا، عرفنا كيف؟ لما أطلق كلمة كيد مرة في المرة الأولى والثانية أطلقها أيضا، فتفيد أن الثانية غير الأولى، إنهم يكيدون كيدا سوء وأنا أكيد كيدا حسنا، إذن في فرق بين كيدي وكيدهم. لكن في كل الأحوال الكيد هو أن ترتب شيئا للمكيد له بالخفاء دون أن يشعر. الآن يوسف لا بد أن يكيد لإخوته حتى يبقي أخاه عنده، ولو قال لهم أنا أرتب لكم خطة وأنا كذا لما كانت كيدا، ولو قال له أنا يوسف وأنا أحق بهذا الأخ منكم لما كانت كيدا، لا يعني ما كان في مصلحة، فإذا لا بد أن يكيد له كيدا حتى يبقيه عنده. ما هو هذا الكيد؟ يوسف تعلم طريقة حيلة تعلمها لما كان صغيرا، وكان صغيرا جدا، يعني كان عمره بالثلاث أربع خمس سنوات، كانت عمته تحبه حبا جما، عمته قيل اسمها فائقة والله أعلم، فائقة بنت إسحاق هي أخت يعقوب، كانت تحبه حبا كبيرا، وطبعا ما رأى يوسف أحد إلا أحبه وتعلق به، عمته كذلك كانت تحبه حبا شديدا، فالنظام والعادة والقانون عند بني إسرائيل في بلاد الشام عند الكنعانيين في تلك البلاد أن من سرق شيئا يصبح السارق ملكا للمسروق منه، أي يملكه، العادة هيك، العادة كذلك. فجاء يعقوب عند عمته يقول لها خلاص تربى عندك سنة سنتين ثلاثة اسمحي لنا فيه، بدنا الولد، يعني ولد عنده أبوه وأمه وإخوته أحياء، لما يبقى عند عمته وعمته لا تستغني عنه؟ يقول يا يعقوب لا أستغني عنه ساعة، ما بقدر أتركه، فاسمحي لنا فيه. أبدا. فمرة من المرات غلبها عليه، يعني أنه أقام عليه الحجة، وخلاص هذا ابني بدي إياه. فجاءت إلى منطق إسحاق، منطق اللي هو الزنار، يعني يكون فوق الإزار مما يجعل فيه بعض الصرر وكذا. فجاءت إلى منطق إسحاق ووضعته في رحل يوسف وهو خارج من بيتها. طيب، فوضعته في رحل يوسف، يعقوب ما أخذ الولد وظاهر فيه. لحظة، منطق إسحاق ما ملاقيته. طيب وين؟ فتشوا فإذا هو مع مين؟ فإذا هو مع يوسف. خلاص بالقانون هذا إلي. فخرج يوسف، خرج يعقوب وترك لها يوسف حتى ماتت، وكانت امرأة طبعا كانت أكبر من يعقوب، فترك معها يوسف حتى ماتت. هاي الحادثة يوسف بعده بيذكرها، بعده فكرها من هو صغير، فطبقها على إخوته في نفسه. قال فلما جهزهم بجهازهم، حضر لهم البضاعة وحضر لهم الكيل وحضر لهم كذا، وكل واحد أخذ نصيبه، مشي الحال خلاص مشي. جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي عبارة عن كوب كبير بالعادة يكون مختوما بختم الملك، فيه كيل معين، حتى لما يوزنوا للقبائل ما يكون كل واحد جايب كيله معه، هذه فيها صاع، هذه بتساع صاعين، هذه بتساع صاع ونص، هذه صاع إلا ربع، لا، بيكون الصاع تماما كما يقول الملك، يعني كما هو نظام البلد. فهذه السقاية كوب يسع مقدارا معينا معروفا، صاعين، صاع ونص إلى آخره. فإذا جاء أحدهم يريد مثلا 6 أصع، وهذه الكوب يسع صاع، حط له 6 مكاييل، عرفنا؟ هذه 6 أصع حمد الله. فهذه السقاية، وهي يعني كوب يصلح للسقاية للشرب. قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أول شيء لما جعل السقاية، أناس مخصوصون هم الذين جعلوا السقاية، غيرهم قال أيتها العير إنكم لسارقون. ليه؟ حتى لا يتهم يوسف بالباطل إخوته بالسرقة. يعني الذين قالوا أيتها العير إنكم لسارقون كانوا صادقين، كانوا يظنون فعلا أنه في سرقة حصلت، وإلا لو قالها يوسف لكان كذابا، ولا تليق بيوسف ولا بمن كان يعرف أن السقاية دست في رحال أخيه. عرفنا كيف؟ يعني اللي حصل أن يوسف قال لزيد خذ السقاية وحطها برحل بنيامين، راح ذاك حطها. فالآخرون يعني بقية الموظفين وين السقاية؟ ما موجودة، سرقت. إذن هم لما قالوا سرقت هم كانوا فعلا يظنون أنها إيش؟ أنها سرقت. واللي عارف بالموضوع يوسف والذي دسها، كتموا على الموضوع خلاص، قال سرقت، هم صادقون فيما، يعني الذين قالوا أيتها العير إنكم لسارقون كانوا صادقين فيما يقولونه، ما افتروا عليهم، هم قالوا ما يعلمونه وما رأوه، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. الأصل أن الإنسان إذا ما اتهم بالسرقة، إذا كان فعلا عامل عملة بيحاول أنه يهرب. لا، أقبلوا عليهم. ليه؟ عارفين حالهم، ما عاملين شيء، ما سرقنا شيء، نحن ما دخلنا. قالوا وأقبلوا عليهم، دليل على أنهم يعني بريئوا الذمة، يعني هم يعرفون أنهم ما فعلوا شيئا يلامون عليه أو أن يعاب عليه. وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، شو عندكم؟ قالوا نفقد صواع الملك. صواع قلنا اللي يوضع فيه الآصع، والذي تكال فيه الآصع، آصع 2 3 4 بحسب حجمه، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي عم يتكلم واحد من الذين فقدوا صواع الملك، يعني موظف عند العزيز. قال ولمن جاء به، اللي بيجيب لي الصواع له حمل بعير، يعني بدي أعطيه جائزة مكافأة على ما، وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن له هذه المكافأة، ما يعطيها من جيبته، ويعطيها من وين؟ من خزانة الملك، يعني من الخزائن الموجودة، لكن هو يضمن أن يعطى هذا، لأن الصواع يبدو أنه من يعني من معدن غالي، ربما من ذهب ربما من فضة، يعني يبدو أنه فيه له قيمة، لو ما قيمة مادية لكن له قيمة معنوية، أنه هذا صواع مختوم من الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله ما علمتم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أنتم تعلمون كيف عرفوا؟ قلنا المرة الماضية أنه لما عرف يوسف بأخيهم كان قد تحرى عنه وتقص عنه وعرف كثيرا من أمورهم. إذن قوله، طبعا هو يعرف في الأصل، لكن كونه يقول لإخوته ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هم ماذا سيتبادر إلى الذهن؟ أنه هذا عامل عنا نشرة، هذا يعرف عنا كل شيء. كيف عرف أنه لنا أخ من أبينا؟ كونه يعرف أن لنا أبا أخا من أبينا يعني عارف عنا كل شيء، عرفنا كيف؟ يعني هذا نوع من إيهام الآخرين بشيء أنت تعرفه وأنت في الأصل يعني ما تقصيت ولا تحريت، وإنما هذا أمر أنت تعرفه. يعني يوسف يعرف أن لهم أخا باعتباره يوسف، لكنهم لا يعرفون أنه يوسف. فلما قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ماذا قالوا في أنفسهم؟ هذا عارف القصة كلها، هذا عارف كل شيء. إذن ماذا قال؟ لقد علمتم ما جئنا يوسف، أنتوا عارفين كل شيء، إذن عارفين أنه إحنا ما جئنا نسر، عارفين عنا كل شيء. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، عارفين إحنا أولاد مين؟ أولاد نبي، يعني لسنا بقوم هكذا، أولادنا. ويعقوب كان معروفا على بكل بقاع الأرض أنه نبي الأمة كان يومها. وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. عم يتكلم الموظف اللي هو كشف السرقة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أنتم ماذا يعني ترون أن نجازي الذي نعرف أنه سرق، إن كنتم أنتم سرقتم ماذا نفعل فيه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هم الإخوة قالوا اللي يوجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو ملك لكم، هو الجزاء، يعني أن يكون هو جزاء المسروق منه اللي هو العزيز. طيب كذلك نجزي نحن بنو إسرائيل، نحن أبناء يعقوب في بلادنا في بلاد الشام، كذلك نجزي الظالمين، نحن عندنا القانون هيك. طيب إذن أنطقهم بقانونهم، يعني عاملهم بقانونهم، أنتم كيف تعاملون السارقين؟ يقول من سرق عندنا كان السارق ملكا للمسروق منه، القانون عندنا هيك. طيب نحن حنعاملكم بقانونكم، سنعاملكم بقانونكم يعني بنظامكم الذي تعملون به. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك يجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه كي لا يلفت أنظارهم، أنه ليه بلش بوعاء أخينا؟ هذه كذلك من الكيد. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى لا يلفت النظر، أنه إيش معنى بدأت بهذا؟ يعني طلع أول واحد هو اللي سارق، إذن أنت في شيء مدبره يعني. فبدأ بالأوعية. طيب قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني استخرج الصواع. كذلك كدنا ليوسف، يعني هذه كيد علمناه ليوسف، كذلك كدنا لي، هذه كيد، هذه مكيدة تعلمها يوسف وكدنا له، كدنا له بها يعني قلنا له استعملها وعرفها، يعني هو يعني حافظها بسببها بقي عند عمته سنوات. طيب كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. لو طبق نظام الملك، دين الملك يعني القانون المعمول عند الملك، لما استطاع أن يأخذ أخاه. الجزاء السارق عند الملك ملك مصر ليس أن يكون هو ملكا للمسروق منه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن لو كان طبق قانون ملك مصر لما استطاع يوسف أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ أخاه إليه، وإنما لو طبق عليه قانون آخر، أي ماذا كان قانونهم يوم مثلا قطع يد مثلا سجن إلى آخره. أي قانون يرونه لم يكن ليكون مناسبا ليوسف حتى يأخذ أخاه ويبقيه عنده. إذن بأي نظام كان سيبقي يوسف أخاه عنده؟ بنظام بني إسرائيل، وهذه مكيدة، أن أنطق يوسف إخوته وألزمهم بقاعدتهم وبقانونهم ونظامهم حتى يعاقب أخاه بأن يبقى عنده، وأنتم اللي قلتم هيك، أنتم اللي قلتم بهذا القانون وعاملناكم بقانونكم. فبقي أخوه عنده، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. إذن نرفع درجات من نشاء، يعني من نشاء، وهنا التركيز على من نشاء، نرفع درجات من نشاء. فالله تبارك وتعالى يقول هناك من نحن نرفع له درجاته، فله درجات فنحن نرفع له درجاته. بقراءة ثانية، نرفع درجات من نشاء، فالتركيز هنا على الدرجات، يعني لله عز وجل من خلقه من يرفع الله تعالى له درجاته، كأنه النتيجة واحدة لكن تختلف، تختلف. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. من هو الذي نرفع درجاته؟ من الذي يرفعه الله تعالى؟ القرآن يصدق بعضه بعضا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال وفوق كل ذي علم عليم، يؤكد لك أنه رفع الدرجات يكون بإيش؟ يكون بالعلم. إذن نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، من هو الذي نرفع درجاته؟ الذي هو ذو علم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه تصديقها. وفوق كل ذي علم عليم، طيب يعني كل ذي علم فوقه إيش؟ عليم. هذا العليم ذو علم فوقه عليم، هذا العليم ذو علم فوقه عليم، إلى أن تصل إلى أن هذا الذي ذو علم فوقه ليس عليم، فوقه العليم. عرفنا؟ يعني الإطلاق صحيح، الإطلاق صحيح، فوق كل ذي علم عليم. أي واحد ذو علم فوقه عليم، أي واحد ذو علم فوقه عليم، حتى تصل إلى الذي ذو علم وفوقه ليس عليم، فوقه هو العليم سبحانه وتعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عبيلوا له في واحد أخوه سرق قبل مرة، يومها ما فهمت أنه العمة كادت لابن أخيها لتبقيه عندها، وإنما فهمت يومها إيش؟ أن يوسف سرق، سرق منطقة جده إسحاق، هيك فهمت وبقيت على هذا. طبعا يعقوب لابد أنه خبر بالمسألة، والعمة يعني لا شك تعرف المسألة، ويوسف عارف نفسه، أنا ما سرقت، أنا دس يعني الزنار هذا في رحلي. طيب لكن الإخوة علموا ما علموا، لكنهم أبقوها على أنه سارق، في الأصل يعني كارهينه وتخلصوا منه لأنهم لا يريدونه معهم، ففي الأصل هم ولو كانوا يعرفون أن يوسف يومها لم يسرق، من بغضهم له سيبقونها بينهم على أنه إيش؟ هذا الحرام اللي سرق عمته، هذا الحرام اللي سرق زنار جده، هذا هيك، ولو كانوا يعرفون من باب الكيد والمكر. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، في أخوه الشقيق عامل عمله صغير، فيبدو المسألة يعني بالوراثة، يعني نفس الخصلة فيهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، وكان في يقول لهم لا أنتم عارفين، أنتم كذبين عارفين، بس بده يكشف نفسه، هو ما بده يكشف نفسه الآن، يعني الآن بده يخلي الأمور مستترة أنه ما هو يوسف وأني ما عارفين هو مين، فيبقيها، يبقي الأمر حتى الوقت المناسب لكي يظهر الأمر. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنتوا ما تفكروا حالكم ناح، يعني أنتوا جماعة بطالين، أنتوا جماعة عاطلين، حتى ما يعني من باب أن يبكت فيهم، والله أعلم بما تصفون، الله يعلم الذي تقولونه أنه كذب وافتراء وزور، ولم يكن أخوه سارقا. طبعا ما بين لهم أكثر حتى لا ينتبهوا، حتى لا يعرفوا أنه يوسف. انتهى الوقت، نكتفي بهذا.